من يفصلها بينهم. وجاء في الحديث أيضا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينتزع من أمتي. هذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه مقال. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه أن النبي حديث مسعود تعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. وهذا نظمه الناظم وهو الرحبي رحمه الله لما قال في مقدمته علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. والواقع يطبق ذلك فإنه يوجد في بعض الجهات خصوصا في البلدان الخارجية في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا لا سيما مما دخلها الإسلام. يمر على البلد والمدينة والمدينتان لا يجد الناس فيها من يفصل فيهم وبينهم مواريثهم. ومن أسباب ارتفاعه هو استغناء بعض الناس سواء من الطلبة أو من الحكام القضاة بتطبيقات البرامج الحاسوبية التي يقسمون من خلالها المواريث. وهذا من أسباب زوال العلم من حيث أن الكهرباء إذا طفأ أو البرنامج إذا فسد لم يستطع المتعامل معه أن يوصل الحقوق إلى أهلها إن لم يكن لا يعلمها. المقصود أن علم المواريث علم شريف وأركانه ثلاثة: وارث وهو من يرث الميت، ومورث وهو هذا الميت، ومال موروث. لا بد من الأركان الثلاثة. والمال إما مال يستحقه أو مال يضمنه، فإن لم يكن هناك ميت تخلف هذا الركن، فإن لم يكن للميت ورثة فإن ماله يؤول إلى بيت المال إن لم يكن له ورثة كما سيأتي في ذكر طبقاتهم ودرجاتهم. إن كان هناك ميت وهناك وارث لكن ليس هناك ما يورث لا من مال ولا من ذمة فتخلف ركن آخر. وأسباب الإرث أي الأسباب التي يتوصل بها إلى الميراث، وإلا السبب عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أسباب الميراث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء. ولهذا قال الناظم رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. نكاح في ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، وهي نكاح وولاء وهو في العتق، ونسب. ولهذا يلتحق بالنسب ما سيأتي الخلاف فيه من جهة ميراث ذوي الأرحام، فهل يرثون؟ جمهور أهل العلم على أنهم ما يرثون إذا لم يكن هناك من يسبقهم من ذوي النسب أو من ذوي أو النكاح. والحديث: الخال وارث من لا وارث له. وفيه لأهل العلم كلام يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في موضعه. السبب الأول: الرحم، وهي القرابة بين الاثنين. وقولهم رحم لأنه في المذهب يكون النسب ويكون الرحم إن لم يكن هناك نسب، وإلا في الجمهور على أنه لا يورث إلا من جهة النسب. قال: رحم، لأن الله جل وعلا يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، فإن كان عقد الزوجية فاسد بتخلف أحد شروطه الأربعة، أو كان عقد الزوجية باطل بتخلف أحد أركانه، فلا يثبت بهذا العقد توارث بين المتعاقدين. وإن حصل وطء وحمل فالوطء يسمى عندهم بوطء الشبهة. الثالث الولاء، والولاء هو ثبوت الحكم الشرعي بالعتق، بأن يمن المعتق على المعتق، يمن عليه بالعتق سواء اعتقه أو اشتراه فاعتقه. قد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان الولاء لحمة كلحمة النسب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يورث، فما تركه من المال والمتاع والدور فهو صدقة، وإنما ميراثه الحقيقي هو العلم. وموانعه أي موانع الميراث ثلاثة، كما أن أسبابه ثلاثة: القتل، أن يقتل المورث، أن يقتل الوارث مورثه، أو الرق بأن يكون أحد المورثين إما الوارث أو المورث رقيقا. الثالث اختلاف الدين، وهي التي جمعها الناظم بقوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. المانع الأول القتل، فإن قتل الوارث مورثه فإنه يمنع من الميراث، ووجود القاتل في هذه الحالة كعدمه، وهذه قاعدة مهمة في المواريث وفي أبواب أخرى، أن وجود الممنوع من الإرث كعدمه فلا يحجب ولا يمنع ولا يرث. فمثلا الأب محمد قتلته زوجته فإنها تمنع من ميراثه، أو قتله أحد أولاده من الورثة يمنع من ميراثه، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. والفقهاء يطلقون القتل فيشمل القتل بأنواعه الثلاثة: قتل العمد وهذا بالإجماع، وشبه العمد، والخطأ. واختلف العلماء في قتل الخطأ أيمنع من الميراث أو لا يمنع. جمهور أهل العلم على أنه يمنع، ومن صوره المعاصرة فيما لو أسرع بالسيارة فتعدى وفرط فحصل له حادث فمات معه مورثه، فالجمهور أنه يمنع من الميراث. وذهب بعض أهل العلم، وهذا ما صدرت به الفتوى في قرار هيئة كبار العلماء، أنه إذا لم يفرط ولم يتعدى المورث في سرعة أو في دخول في سبب الحادث ومات معه مورثه، أنه لا يمنع، لا يجوز أن يكون هذا مانعا من الميراث، سيما وإن كان قصده الإحسان إلى مورثه بأن ذهب به للعمرة أو ذهب به للعلاج وما إلى ذلك. وهذه المسألة الخلافية إذا حصل فيها النزاع والخلاف رفعت إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي فيحكم بها بما يرى. المانع الثاني الرق، بأن يكون أحد المورثين رقيقا، فإن كان المورث نفسه رقيقا فمال المورث لمن؟ لسيده، وإن كان الوارث نفسه رقيقا فإنه لا يملك. ولهذا الرق مانع من موانع الإرث من أحد المتوارثين. المانع الثالث واختلاف الدين، أن يكون الوارث على دين يخالف دين مورثه، فهذا مانع من موانع الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. هذا عام، أخص منه قوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن صورها الشهيرة أن يموت المورث على الإسلام ويكون من أحد ورثته من ليس مسلما، سواء بالأصل كان يتزوج امرأة كافرة فيتدين ابنها بدينها فلا يرث هذا هذا، أو يكون مرتدا وحكم بردته فلا يمنع من الميراث إلا من حكم بردته، أما مجرد الدعوة بأنه مرتد لا تكفي. وها هنا مسألة جليلة ينتبه لها، فإذا كان المورث يصلي مثلا وكان أحد أبنائه لا يصلي البتة فهذا خطر أنه لا يصح أن يرث منه، وثبوت ذلك مرجعه للحاكم الشرعي بأن تقام البينة على أن هذا الوارث لا يصلي وأبوه يصلي، فإذا حكم بكفره لم يجز توريثه. وكذا العكس، لو كان المورث لا يصلي مثلا بالكلية وورثته يصلون، فحكم الحاكم بأن هذا المورث ليس بمسلم أو مرتد لأنه تارك الصلاة بالكلية فلا يرث منه ورثته. وثمة قول شاذ أنه يجوز التوارث بأن يرث المسلم الكافر دون أن يرث الكافر المسلم، وهذا القول أفتت به جهات في أوروبا، مع أن الأدلة الصحيحة الصريحة ترد ذلك. للميراث بين الوارث ومورثه ثلاثة شروط: الشرط الأول تحقق موت المورث، فلا يكفي بمجرد الظن أو يغيب غيبة يغلب على الظن أنه مات فيها، بل يتحقق بتحقق موته. وتأتيكم مسألة مشهورة بمسألة المفقود، فالمفقود له حالتان: الحالة الأولى أن يفقد في زمان فتنة، في حروب، في أوبئة، في مضيعة، فهذا يستمهل 4 سنين ثم يحكم عندئذ بموته إذا لم يعثر له على خبر، وهذا يتولاه الحاكم الشرعي. الحالة الثانية أن يفقد في غير زمن فتنة، سافر وهي السفرة، فهذا لا يحكم بمجرد غيبته ولو طالت، والجمهور على أنه يستمهل 90 سنة لأنها غالب أعمار بني آدم، الغالب من 60 للـ70 لكن استمهل 90. لماذا؟ للتحقق أو غلبة الظن الراجحة بأنه هلك. وهذه كلها مردها للحاكم الشرعي، تقوم على البينات لا سيما عند وجود التهم ليرثوه أو تنكح زوجته أو ما إلى ذلك. ها؟ أي بنوه على آثار جاءت عن الصحابة وعن السلف، وهذه كلها ليست بالشيء اليقيني وإنما هي بغلبة الظن، وهذه من المواضع التي ينزل فيها غلبة الظن منزلة اليقين، وتتكرر في الفقه في هذا الموضع في النكاح بأنه إذا أرخى سترا أو أغلق بابا على امرأة في مدة توطأ في مثلها فأعملت المظنة منزلة الحقيقة. الأمر الثالث أو الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، إما أبوة أو بنوة أو أخوة أو عصبة، بأن تعلم هذه الجهة، وهذا مبناها في الغالب على ما يسمى بحصر الورثة، بقيام البينة على حصر الورثة. طيب، قال: والورثة 3 أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض كما فرض الله عز وجل لهم فروضها. ولهذا قالوا من شرف هذا العلم وعلو قدره ومكانته أن الله تولى قسمة الفروض في آيات في أول سورة النساء وفي آخرها، ولهذا تولاه الله. وهذا من شريف علم المواريث أن أصوله في القرآن، وجاءت السنة بتكميله، جاءت السنة بتكميله. سائر الشريعة أصولها في القرآن وجاءت السنة بتفاصيلها. ولهذا من جوامع الأحاديث المتعلقة بالمواريث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأول آياتها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات في أول النساء وفي آخرها يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ذو فرض. وسيأتي بيان الفروض أنها ستة، وعصبة وسيأتي بيانها أنها ثلاث جهات، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وذو رحم الحديث الخال وارث من لا وارث له، وهذا من مفردات الحنابلة عن الشافعية. الوارثون من الرجال بالإجمال عشرة وبالتفصيل خمسة عشر. قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، ما قال الابن مهما نزل لكن ابن الابن مهما نزل، ابن الحفيد، ابن ابن الحفيد، والأب الثالث، والجد له وإن علا، جده جد أبيه، جد جد أبيه، وهكذا. والأخ من أي الجهات كان، كم ذولا؟ خمسة. من أي الجهات؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن أخيه من جهة أبيه لا ابن الأخ من جهة الأم، فابن الأخ من جهة أبيه يعني ابن عمه، ابن عمه الشقيق، ابن عمه لأب، أو يكون الميت عمه، ابن أخي الميت أو ابن أخيه، وهكذا بحسب درجاتهم إن لم يحجبهم من هو أعلى منهم. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والزوج ما دام عقد الزواج موجود يرث كل منهم الآخر. طيب لو طلق الرجل المرأة طلاقا رجعيا، طلقها في شهر محرم ومات في آخر المحرم أو أول صفر وهي لم تخرج من عدتها، ترثه، لأن المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة حتى تبين من عدتها، والعدة لعامة النساء ثلاث حيض، وأما لمن لا تحيض لصغارها أو لأيوسها ثلاثة أشهر. والزوج هذا من الرجال، والمعتق أي الذي تولى العتق ذو الولاء، فبين أن سبب ميراث المعتق هو ولاؤه بالعتق كما قال في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. فجملة الذكور هؤلاء نعدهم على التفصيل: ابن وابن الابن، وأب وجد، وأخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب. ها ها وين هو ذاك العشرة؟ إيه مختصر، هذا مختصر، لأنهم ما هو بدو فرضه المعتق، ما هم من ذوي الفروض. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم، العم الشقيق، والعم لأب، والعم وابن العم من أبيه، ابن العم الشقيق ابن العم لأب، والزوج والمعتق ذي الولاء هذا 15، فجملة الذكور هؤلاء. طيب النساء، مجمل الوارثات من النساء 7، لكن بالتفصيل 10، والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الأخت نوعين، أخت شقيقة وأخت لأب، وأخت ليش؟ لأم، فهي أم زوجة البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن وارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، الأم كما ورث هناك الأب هنا الأم، وزوجة وجدة، والجدة تكون من الجهتين، وسيأتي ضابطها أن الجدة التي لا ترث التي أدلت بذكر بين أنثيين، وجدة ومعتقة الذي منت بالعتق، قد تكون هي المانة بالعتق فترث ويرث ورثتها من هذا الممنون أو من ورثته، الممنون عليه بالعتق أو ورثته. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، أخت شقيقة أخت لأب. العصبة هم أبناء العمومة، قربوا أو بعدوا، هؤلاء العصبات. وغالب العصبة إنما هي في الحواشي لا تكون في الفروع، العصبة في الحواشي في الإخوان، ولهذا الأخوات مع الإخوان عصبات، والأخوات مع البنات عصبات، وأبناء العمومة عصبة. والأصل الجامع في العصبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والعصبات لا يكون عصبات إلا من جهة النسب أو من جهة العتق بالولاء، العتق بالولاء. وذو رحم كما سيأتي في ميراث ذوي الأرحام عند عدم النسب وعند عدم العصبات. قال: والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6. قال في كتاب الله لأن الله تولى بيانها: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في المواريث لما ذكر رحمه الله أسباب الميراث، قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. لما كان شافعي لم يذكر ذوي الرحم. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. ولهذا قال هنا إيش؟ الفروض المقدرة في كتاب الله، فالفرض في كتاب الله 6، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، كم نصف الربع؟ الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هذه التي جاءت في القرآن، وابحثوا لن تجدوا غير هذا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد قال فلكم الربع، نصف وربع، ثم نصف الربع، ولهن الثمن مما تركتم، والثلث فلكل واحد منهما الثلث إن لم يكن له ولد في الأبوين، وكذلك في الجمع من الإخوة لأم لهم الثلث، والسدس وهو نصيب الأم ونصيب الأب كما سيأتي إذا كان له فرع وارث أو كان للميت جمع من الإخوة، فإنهم يحجبان الأم حجب نقصان، والثلثان في من ترك بنتين أو أختين فقط، إما بنتين أو أختين فإنهما يجتمعان في الثلثين، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. قال: فالنصف، من يرث النصف؟ قال: فالنصف فرض خمسة. قال الناظم: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن تنزل منزلة البنت عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي إذا لم يكن إلا له أخت واحدة، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. قال: النصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. العبرة بنصيب الزوج بالنصف هو زوجته، سواء كان لها ولد منه أو من غيره، فالعبرة بولدها لا بولده هو منها، إن لم يكن لها ولد أو ولد ابن. فإن كان لها ولد من الزوج أو من غيره فإن نصيب الزوج إذا ماتت زوجته ولها ولد هو الربع. طيب، إن كان لها ولد ابن، ما لها عيال لكن واحد من عياله تزوج وجاب ابن، فينزل ولد الابن منزلة الولد لعموم قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لهن، وهذا شوف البلاغة، ما قال إن لم يكن لكم، قد يكون له ولد من غيرها فلا يمنع، وهذه الجهة التي ذكرها في اشتراط الميراث تحقق جهة الوراثة، إن لم يكن لهن ولد. وابن ولد ابن الابن يعد من ولدها. طيب، إن كان لها بنت، نعم، لفظ الولد في القرآن يشمل الذكر والأنثى، أما لفظ الابن فخاص بمن؟ بالذكر دون الأنثى. النوع الثاني أو الثاني من يرث النصف البنت، وهي البنت إن لم يكن للميت إلا هي، فترث النصف لقول الله جل وعلا في سورة النساء: وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا بالإجماع. الثالث بنت الابن، وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن وإن نزل أبوها فإن لها النصف بشرط أن لا يكون معها ولد الصلب، لأنه إذا كان معها ولد الصلب يحجبها، سواء ابن أو ابن ابن ابن. الرابع الأخت لأبوين، والأخت في مذهب كل مفتي بشرط عدم الولد وعدم ابن ولد الابن، سواء كان ذكرا أو أنثى. وسيأتينا في الحجب أنه قد تحجب الأخوات بالبنات والذكور، فإن لم يكن إلا بنات كن الأخوات مع البنات عصبات. والأخت وهي النوع الخامس لأب عند انفرادها، يعني إن لم يكن هناك أخت شقيقة، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عم معصبي، والأخت لأب وعند عدم الأشقاء، فإن كان فيه أشقاء فإنهم يرثون، ترث الأخت معهم بالتعصيب. النوع الثاني من الفروض المقدرة الربع، والربع يستحقه اثنان، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، ولهذا الزوج يرث الربع إذا كان للزوجة ولد أو ولد الولد أو بنت أو بنت الولد. والنوع الثاني الزوجة الواحدة فأكثر يرثنا الربع بشرط عدم أولاد الزوج الميت، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. فإن كنا أربع زوجات والميت ليس له أولاد، أو له أولاد ماتوا في حياته وليس لهم عقب، فإن الزوجات يشتركن في إيش؟ في الثمن. قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني كما نقول في أولاد الصلب أيضا أولاد هذا الابن. النوع الثالث الثمن، ولا يرث الثمن إلا صنف واحد وهي الزوجة فأكثر مع وجود الولد، ولد الميت أو ولد ابنه. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. لا يلزم أن يجتمع أولاد الميت مع أولاد الابن، لكن لو وجد واحد بقول الله جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والولد هنا يشمل من؟ الذكور والإناث. قال: والثلثان فرض إيش؟ فرض اثنين، يستحق الثلثان أربعة. أولا البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين أي الشقيقتين فأكثر، والأختين لأب فأكثر بشرط عدم المعصب، لا للبنات لا يكون معصب من إخوانهم، ولا لبنت الابن معصب إما أخيها أو ابن عمها في درجتها أو أقل منها. والثلثان للبنات جمع، الجمع ثنتين فأكثر، هذا عند أهل الشرع. أما أهل اللغة فالجمع ثلاث فأكثر، هذه من مواضع اختلاف الفقهاء عن من؟ عن أهل اللغة. الجمع عند الفقهاء يكون اثنين فأكثر في الصلاة وفي الميراث. والثلثان للبنات جمع، ما زاد عن واحدة فسمع، لأن الواحدة مر أن نصيبها كم؟ الغالب أنه النصف. وهو كذلك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. بنات الابن إن لم يكن هناك بنات صلب، فإن كان هناك بنت صلب فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين كما سيأتي. وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا جابها الناظم من باب التكملة للشطر. طيب حتى لو ما قضى بها الأحرار، حتى لو ما قضى بها العبيد، لكن هو جابها لإكمال الشطر. قالوا: وهذه الإكمالات هي التي جعلت الرحبية تزداد، وألا فالذي على مذهب الحنابلة هي البرهانية، وهي أقل من الرحبية بنحو النصف إلا قليلا. قال محمد: هو البرهاني أحمد ربي منزل القرآن. لكن الرحبية مازت البرهانية بسلاسة العبارة وجرسها وسهولة حفظها. وش تقول؟ حفظا أي في عدد الأبيات، أما تركيبا وأسلوبا وجرسا الرحبية. إحنا جربنا حفظنا هذه وهذه، الرحبية هي الأسهل والأبقى سبحان الله العظيم. وإلا في البرهانية أقل أبيات لكنها مضغوطة. وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إن كن لأم وأب، كما قال هنا الأختين لأبوين أو لأب فاعمل بهذا تصب. هذا إن كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب. فالبنتين أو بنات الابن أو الأختين الشقيقتين أختين لأب إن لم يكن للميت إلا هؤلاء وليس لهم معصب فإنهم يرثون الثلثان. النوع الثالث أو النوع الفرض المقدرة النصف، ثم الربع، ثم الثمن، ثم الثلثان. النوع الخامس الثلث. الثلث فرض اثنين، يرث الثلث اثنان، ولد الأم فرض ولدي الأم، يعني أبناء الأم سواء أبناء أو بنات، إذا كان اثنين فأكثر فإن ميراثهم كم؟ الثلث، بشرط أن لا يكون له أخ أو أصل أو فرع، وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة أي تورث كلاله ليس لها أب وليس لها أبناء، ليس لها أب وإن علا، وليس لها أبناء وإن نزلوا، وليس لها إخوة يعني إلا الإخوة هؤلاء الورثة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، وإن لم يكن شركاء في الثلث وإن كان ذكر وأنثى، وهو أي الثلث للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، ما لهم إلا الثلث إلا هذا الثلث. والكلالة هو من ورث بغير أب وبغير ابن، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه الميت الذي لا ولد له ولا والد هو الكلالة. وفي قول الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أجمع على أن الأخ والأخت هنا هي للأم، ولهذا في قراءة ابن مسعود قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وهذه هل هي قراءة ثابتة واردة أو أنها قراءة تفسير؟ محتمل، غالب قراءة ابن مسعود قراءة تفسير، لكن في قوله وله أخ أو أخت لا يشمل أخوة الشقيقة ولا لأب، وإنما هو الإخوة لأم. الثاني من يرث الثلث الأم حيث لا ولد ولا أب أولاد ابن ولا جمع من الإخوة والأخوات. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة بجمع ذو عدد، لقول الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم يتردد نصيبها بين كم وكم؟ بين الثلث إن لم يكن له أولاد من صلبه أو من صلب صلبه، أو يكون له جمع من الإخوة، حتى لو كان جمع من الإخوة محجوبين بالأب. نعم، لأن هذا النص عام، لكن لها أي للأم ثلث الباقي في العمريتين، تسمى المسألة بالعمرية نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه قضى فيها بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك الصحابة عثمان وزيد بن ثابت وبن مسعود، تسمى بالعمريتين، وتسمى أيضا بالغراوين تشبيها لها بالكوكب الأغر لاشتهارهما. ما هي العمريتان؟ هلك هالك، وهذا هو تعبير الفرضيين، هلك هالك، وإلا وهذا جائز، وإلا لو قال مات ميت لكن يقول هلك لأن الموت هلك، مات ميت عن أم وأب وزوج، الصورة الثانية عن أم وأب وزوجه. طيب في المسألة الأولى مات الميت عن أم وأب وزوج، كم تعطون الزوج؟ نعطيه النصف لعدم الفرع الوارث. طيب الأم ها؟ إذا عطيناها الثلث ما بقي للأب إلا السدس، ها؟ قالوا الباقي بعد النصف يقسم ثلاثة أثلاث، فللأم الثلث وللأب الثلثي، يعني كان الأب أخذ ماذا؟ أخذ ثلث التركة والأم خلت السدس. بهذا قضى عمر واتبعه الصحابة. طيب، مات الميت عن زوجة وعن أم وأب، الزوجة كم تعطونها؟ الربع لعدم الفرع الوارث ولا لا؟ الأب والأم لهما الباقي، وتأخذ الأم ثلث الباقي. هذه الغراوتان أو العمريتان. النوع السادس من أنواع الفروض السدس، ويستحق السدس سبعة. ها؟ إيه، ثلث الباقي، ما هو بالثلث من التركة، ثلث الباقي، فترث الأم ثلث الباقي، فهو في حال الزوج السدس، وفي حال الزوجة شف الزوجة إيش؟ أعطيناها الربع، بقي ثلاثة. استحقت المرأة إيش؟ استحق الأم مع الأب يرثان مجموعهما الثلثين، فالأب له ثلثان والأم لها ثلث، يعني كأنها أخذت ربع ولا لا؟ وفي حال الزوج كأنها أخذت سدس. واشتهار هذه القضية في عهد عمر ولم يخالف عده العلماء من أنواع الإجماع. الإجماع لاشتهارها وعدم مخالفتها. السدس يستحقه سبعة، ولهذا قال الرحبي: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، كم ذولي؟ أربعة، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. الأم ترث السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو جمع من الإخوة، لقول الله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة هنا يتناول الإخوة لأبوين أشقة، أو إخوة إيش؟ لأب، ويتناول أيضا الإخوة لأم. الثاني الجدة فأكثر، وأكثر إلى ثلاث جدات مع التحاذي، أي التساوي في الدرجة، ما تكون واحدة أعلى من واحدة، فإن كانت واحدة أعلى من واحدة حجبت الدنيا القريبة البعيدة. وترث الجدة بشرط عدم الأم كما سيأتينا في الحجب. مثاله: مات ميت عن أم أب وأم أم أم وأم أبي أب، فهي ثلاث جهات، ما تأتي أربع جهات في الغالب، دائما ما تأتي أربع جهات. هنا هذه المسائل تحتاج إلى تصور، تحتاج إلى تصور، لكن هذه من المسائل القليلة في ورودها في موارد الميراث، ليست نادرة وإنما قليلة. النوع الثالث ممن يرث السدس بنت الابن فأكثر مع وجود بنت الصلب. مثاله: مات ميت عن بنت وعن بنتي ابن، كم نعطي البنت؟ النصف، وبنتي الابن نعطيها السدس. طيب ما في أحد يرث غيرهم؟ ترد عليهم باقي المسألة، ترد عليهم باقي المسألة. ولهذا قال: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. يرث السدس أيضا الأخت فأكثر لأب مع الأخت لأبوين. مات ميت عن أخت شقيقة وأخت لأب، كم نعطي الشقيقة يا فهد؟ ها، نعطيها النصف، لقول الله جل وعلا: يسألونك عن الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك. كم نعطي أخت لأب؟ نعطيها السدس، تكملة الثلثين. ليه؟ لأنهم يرثان الثلثان يرثان الثلثين بالجمع. ولما كانت الشقيقة أقرب أدلت الميت من جهة أبيه وأمه كان لها نصيب إيش؟ الثلث النصف بنص القرآن. وكان للأخت لأب السدس تكمل الثلثين بالنص أيضا. ويرثه أيضا الواحد من ولد الأم، الإخوة لأم ولو كان واحدا ذكرا أو أنثى إذا انفرد، إذا انفرد يرث الواحد السدس لقول الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وله أخ أو أخت، فأخ أخت أخ لأم، فلكل واحد منهم السدس إذا كان منفردا. ولهذا قال: فرض الواحد من ولد الأم، فإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث. وانظروا إلى القسمة العادلة، سبحان الله العظيم، لو كانوا اثنين سدس، وسدس كم؟ ثلث، فإن كانوا عشرة اشتركوا في هذا الثلث. وهذا براعة وبداعة هذا التقسيم الإلهي في هذه الفروض التي قدرت وبينت في القرآن. النوع الخامس: والأب مع الولد، مات ميت وله أب وله ولد، نعطي الأب السدس، نعطيه السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا كان له ولد فلأبيه السدس، والباقي من يأخذه؟ يأخذه الولد. أعطى الوالد السدس مع وجود الولد، لماذا؟ لأن الوالد مستغني سواء بنفسه أو بأبنائه الأخر، لكن هذا الولد ما له إلا أبوه، فأعطي كم؟ خمسة الأسداس الباقية، تنزيل من حكيم حميد. والجد كذلك، الجد ينزل منزلة الأب بشرط ألا يكون هناك أب، فإن كان فيه أب فالجد محجوب بالأب. ولهذا قال: والسدس فرض سبعة من الولد: أب وأم ثم بنت ابن وجد. فالجد مع الولد أو ولد الابن يستحق إيش؟ يستحق الثلث. فالأب لا يستحق مع الولد، فالأب يستحق مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيب ومده، في حوز ما يصيبه ومده، بشرط أن يكون الجد يرث مع فقد الأب. مثاله: مات ميت عن أب وعن ابن وعن ابن، كم نعطي الأب؟ السدس، ونعطي الابن الابن الباقي. طيب، مات ميت عن جد وعن ابن، كم تعطون الجد؟ السدس، ينزل منزلة الأب، ونعطي ابن الابن الباقي. طيب، مات ميت عن أب وجد، أب الأب وعن ابن، كم نعطي الأب؟ السدس، والجد نعطيه كيسة سكري، محجوب بمن؟ بالأب. والباقي لمن؟ لابني للابن. طيب، إذا كان الجد من جهة الأم، مات ميت عن جده أبي أمه وعن ابن، الجد أبو الأم لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، يرث المال كله الابن. تبوا تصيروا فرضيين، موتوا جماعتكم وارثوهم لأن الفرائض علم يكون بالتطبيق. نعم، مات ميت عن أب وعن بنت وبنت ابن. كم نعطي البنت؟ نعطيها السدس. وبنت الابن نعطي البنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأب، لأن هنا ما استحق الأب إيش؟ لم يستحق الأب السدس، وإنما استحق الباقي لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن يستحق الأب السدس إذا كان هناك ولد للميت أو ولد الابن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. فإن لم يبق غيره أخذه، وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب. هذه مسائل، مسألة ميراث الجد مع الإخوة. وقبل أن ندخل فيها، فإن القول الصحيح أن الجد مع الإخوة حكمه حكم الأب، حيث لا أب، لأن الجد لا يرث إلا بعدم وجود الأب، وهذا هو الذي قضى به الصديق رضي الله عنه، أن الجد والد، وبالتالي يحجب الإخوة من أي الجهات كانوا، يحجبهم من الأب الجد، لأن الجد والد. في المذهب عاملوا الجد مع الإخوة ثلاثة أنواع: إما معاملة المقاسمة، أو ثلث جميع المال، أو سدس جميع المال. نمضي على ما قرروه من باب البيان. قال: والجد وهو أبو الأب دون أبو الأم، لأن أبا الأم لا يرث من ابن البنت لأنه من ذوي الأرحام، مع الإخوة والأخوات، سواء إخوة أشقة أو إخوة لأب. فإن لم يكن معه أي الجد صاحب فرض كزوجة وأم، فإن الجد له خير الأمرين: إما ليقاسم، يقاسم المال بينهم، أو ثلث جميع المال، أيه أنفع له أخذه. مثاله: مات ميت عن جد وعن أخوين شقيقين، فعلى المذهب هنا نقول أنت مخير بين المقاسمة، يقاسم المال بينكم، أو ثلث جميع المال. وإذا قاسمهم من ثلاثة، الجد واحد وأخوين اثنين، ثلاث. لكن لو كانوا الإخوة أربعة فلاحظ له إيش؟ الثلث، ثلث جميع المال، خير بين المقاسمة بين عدد الرؤوس وبين ثلث جميع المال. والقول الصحيح أنه والد فيحجب الإخوة. وإن كان أي وجد صاحب فرض فله خير أمور ثلاثة: إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات كأنه يعد أخ زائد، أو ثلث الباقي من المال بعد صاحب الفرض، أو يأخذ سدس جميع المال. يأخذ سدس جميع المال. فإن لم يبق من المال بعد أخذ صاحب الفرض غيره أي السدس، فإن الجد يأخذه. وهذه من المسائل التي أعمل فيها الجد والد، أنه أخذ السدس وحجب الإخوة، وسقطوا أي الإخوة سواء أشقة أو لأب. إلا في المسألة الأكدرية، سميت الأكدرية، قالوا هب أن سميت الأكدرية لأن أصولها تكدرت على زيد بن ثابت الذي تميز بعلم الفرائض، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، سميت بالأكدرية لأنها كدرت أصول زيد، لأنه أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة إلا هذه المسألة. ما هي الأكدرية؟ مات ميت عن زوج وأم وجد وأختين، الزوج كم له؟ النصف لعدم الفرع الوارث، الأم لها الثلث، لها الثلث، والجد له السدس، والإخت لها النصف. إذن عندنا نصفين وعندنا ثلث وعندنا سدس، فالمسألة تعول أي تزيد، تعول من كم؟ من 6 إلى 9. طيب الأم لم تحجب عن الثلث، لأن الله جل وعلا إنما حجب الأم بماذا؟ بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة، إلا ما أخت واحدة. قال ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، فنصيبهم مجموعين 4/3، الجد عن رأسين لأنه ذكر، والأنثى عن رأس واحد، ولهذا قيل لها الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله. فصحت المسألة من كم؟ من 27. الزوج نعطيه 9، ومقدار ما يرثه عندئذ ثلث المال، مع أنه أصل ما يرث إيش؟ النصف. الأم لها 6، وهي في الحقيقة ثلث الباقي. الجد أخذ 8، الباقي بعد الزوج والأم والأخت، الأخت لها 4، فلهذا يعيا بها فيقال 4، ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث ما بقي والرابع أخذ ما بقي، يعيا بها من باب الإلغاز. هي المسألة الأكدرية التي كدرت على زيد أصوله، وهذا لأن أذهان البشر وذكاءهم مهما بلغ لن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت الشرائع بما لا تدركه العقول، لا بما تحيله العقول تجعله مستحيلا. ولا يمكن تأتي مسألة فيها عول في الجدة إلا في الأكدرية، وفي الأكدرية لا يفرض لأخت مع الجد ابتداء إلا فيها، في مسألة الأكدرية. طيب إن كان مع الأخ الشقيق ولد أب، عده أي عده الشقيق الأخ لأب على الجد، ثم أخذ الشقيق ما حصل له، وتأخذ الأنثى الواحدة لأبوين مع الجد تمام فرضها، والبقية لولد الأب. والقول الصحيح كما رجحنا أن الجد مع الإخوة والد فيحجبهم، لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، فالأب يحجب الإخوة حجب حرمان. وسيأتيكم أن الحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان، والقاعدة في المواريث أن المحجوب بذاته وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، لكن أحيانا يأتي حجب النقصان فلا يكون وجوده كعدمه، وإنما وجوده أورث نقصا. نعم. وهذا الذي يظن الآن عليه أكثر عمل القضاة، على أن الجد والد، الجد من جهة الأب والد، فيحجب الإخوة ويحجب بالأبناء حجب نقصان. ولهذا إذا اعتبرنا الجد والد، أعطيكم هذه المسألة التطبيقية، مات ميت عن أب وأبي أب وهو جد، وعن إيش؟ وعن بنت، كم نعطي؟ الأب وأبي الأب والبنت. طبعا المسألة سهلة، الوارثون 3، كم نعطي الأب؟ السدس. ليه؟ البنت. طيب عطيناها السدس ما يخالف، البنت كم نعطيها؟ الباقي. لا ترث البنت الباقي في دين الله، إنما ميراث البنت بنت الصلب أو بنت الابن النصف فرضا. طيب الأب، أب الأب الجد، وش نعطيه؟ نعطيه تنكة سكري. ليش تنكة سكري؟ لأن الله قال وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعطون شيئا تطيبا لخواطرهم لكن لا يعطون فرضا. أب الأب الجد محجوب بمن؟ بالأب. أعطينا الأب السدس والبنت النصف، طيب الباقي وين يروح؟ يرجع للأب. ولهذا اختصارا يقال يعطى للبنت النصف وللأب الباقي فرضا وتعصيبا، فرضه السدس والتعصيب الباقي، لعموم الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب نبدل البنت بابن، مات ميت عن أب وعن ابنين اثنين، كم نعطي الأب؟ ها نعطيه السدس. طيب والابنين كم نعطيهم؟ الباقي، يرثان الباقي فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا. نأتي بمسألة ثالثة، دائما المواريث الفرائض إذا بغيت تتقنها أكثر التطبيقات والتمارين، ولما درسنا هذا الفن على شيوخنا قالوا إذا أردتم أن تتقن المواريث فموتوا جماعتكم وورثوا الناس منهم، مو تروح تذبحونهم، يروح يذبح الجماعة، لا يموتهم إيش ذهنا، مات فلان من أقاربه يعرفه من يرثه، يبدأ يقسمها عليهم بهذه التمارين والتطابيق والتطبيقات، ينشط الذهن ويعرف الأصول وتثبت عنده وتستقر. مات ميت عن جد، والجد جدان، جد يرث وجد لا يرث. الجد الوارث هو من جهة الأب، وجد لا يرث ويسمونه الفقهاء بالجد الفاسد، وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يتحفظ على هذه التسمية، قال هذه تسمية غير لائقة، ليس فاسدا، وإن كان مراد الفرضيين أنه فاسد من جهة عدم ميراثه، لا أنه فاسد بطبعه ولا بخلقته ولا بأخلاقه، لا، بأنه جد لا يرث. والجد الذي لا يرث هو كل جد أدلى بذكر بين أنثيين، هذا قاعدته وضابطه، كل جد أدلى بذكر بين أنثيين فهو جد لا يرث. مات ميت عن جد أبي أبيه وعن ابن وبنت، عن جد وعن ابن وبنت، كم نعطي الجد؟ ها نعطيه كم؟ نعطيه شيء ولا ما نعطيه شيء؟ ها نعم، ما له شيء، محجوب بمن؟ بالابن، محجوب بالابن، فيعطى الابن، فالميراث يرثه الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون من ثلاثة، الابن له الثلثان والبنت لها الثلث. مات ميت عن جد وعن أخوين شقيقين، جد وأخوين شقيقين، كم نعطي الجد؟ ها يحجب بمن؟ ما عندنا فرع وارث، عندنا أخوين شقيقين. ها الصحيح أن الجد والد فيحجب من؟ الأخوين الشقيقين، فيحوز المال كله. طيب مات ميت عن زوجة وعن بنت وعن أخ شقيق وأخت شقيقة وعن جد، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة محجوبان بالجد، بقيت عندنا إيش؟ زوجة وبنت وجدة. الجد لا، ليس هناك ولد، فنعطي الزوجة كم؟ الثمن لوجود البنت فرع وارث، ونعطي البنت النصف فرضا، عندنا ثمن ونصف، كم نعطي الجد؟ الباقي. تصير المسألة من كم ذي؟ من ثمانية، الجد له الثمن بقي سبعة، البنت لها النصف، نصف الثمانية تسم أربعة، أربعة هو واحد خمسة، الباقي للجد كم؟ ثلاثة من ثمانية. فهنا ورث الجد كيف؟ أكثر من الثلث وأقل من أين؟ من النصف. وفي المواريث رجاع الأنصبة إلى المقدرات في شرع الله يجعلها قاعدة مضطردة مريحة وفيها العدل، كثر الورثة أو قلوا، لأنه لا يرث بالعدد وإنما يرث بالنسبة. ما النسبة؟ إما ثلث أو ثلثان أو ثمن أو ربع أو نصف أو سدس. الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، كم نصف الربع؟ الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وهذا من العدل الإلهي، أن الميراث مرجعه إلى النسبة لا إلى العدد، ولهذا هذه النسبة تكثر أو تقل بحسب عدد هؤلاء الورثة، فبهذا تصح القسمة الإلهية ولا يكون فيها حيف ولا ظلم. والعجيب أن النظام الغربي بل والشرقي ليس عندهم أدنى نظاما في المواريث أبدا، ولهذا من دنوا من المسلمين في بلدانهم وفي ممالكهم وتأثروا بالمسلمين استفادوا نظام التوريث من أهل الإسلام. في أسبانيا وهي الأندلس نظامهم قريب من مذهب الإمام مالك، لأنهم أخذوه ممن قاربهم من المسلمين. ولهذا إذا مات الزوجان، إذا مات أحد الزوجين يأخذ الزوج بقية المال، وفي شرع الله لا، إذا مات الزوج فإن الزوجة نصيبها متردد بين كم وكم؟ بين الربع إن لم يكن لهذا الميت فرع وارث، وبين الثمن. وإذا ماتت الزوجة نصيب هذا الزوج الذي دام عقد الزوجية مع هذه الزوجة إما النصف لعدم الفرع الوارث لهذه الزوجة، أو أنه يرث الربع. هذا شرع الله جل وعلا الذي أتقنه وأحكمه وتعبد الخلق به. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما يتعلق بالحجب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا أبي أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم أم، وأم أب، وأم أب أب، وإن علون أمومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين، وابن أخ بهؤلاء، وجد وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحجب من مباحث الفرائض العظيمة، فإن الفرائض قامت على ثلاثة أسس: على الفروض المقدرة وهي أصول المسائل، وعلى الحجب وعلى التعصيب، فمن أدرك هذه الأبواب الثلاثة في الفرائض أدرك هذا الفن الشريف وتميز فيه وتحقق. والفقهاء رحمهم الله بذلوا في هذا جهدهم، فقربوا المعاني وقسموها وضربوا الأمثلة ودللوا عليها تقريبا لذهن طالب العلم ليحمل هذا العلم ويعمل به. ما سبق هي الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة، ثم ذكر بعدها مسألة ميراث الجد مع الإخوة، والمذهب مشى فيها على المحاصة بالمقاسمة أو بثلث الباقي أو مع الجمع مع هؤلاء بالمحاصة والسدس من جميع المال أو ثلث الباقي، يراعى فيها الأحظ للجد. والصحيح كما سبق أن الجد مع الإخوة أنه في حكم الأب يرثهم، أنه يمنعهم ويحجبهم. وهذا القول هو ما ذهب إليه الصديق رضي الله عنه في جمع من الصحابة، بخلاف ما ذهب إليه زيد، فإن مذهب زيد بن ثابت وهو الذي مدحه النبي بأنه أفرض هذه الأمة هو توريث الجد مع الإخوة بحسب المقاسمة أو الثلث أو سدس الباقي بحسبها. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، ذكروه في باب التعصيب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. وهكذا ابن الإبن بالإبن فلا تبغ عن ذا الحكم الصحيح معدلا. الحجب هو المنع، مأخوذ من الحجاب ومن الحاجب، فإن الحاجب يمنع من الدخول. والحجب في اصطلاح العلماء في اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من الإرث سواء بالكلية، ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه ويسمى بحجب النقصان. إذن الحجب نوعان، حجب حرمان، فمع وجود الولد يحجب الجد، ومع وجود الولد للزوجة ينقص حجب الزوج، فإن الزوجة يرث النصف عند عدم الولد، فبوجود الولد ينقص ميراثه إلى الربع، هذا حجب نقصان، فهو حجب عن أوفر حظيه. حجب الحرمان نوعان، حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب حجب الحرمان بالوصف يدخل فيه على كل الورثة بالوصف، إما لأنه قتل أو لأنه رقيق أو بالطلاق، فإن طلق الرجل الزوجة خلص وبانت من العدة لا يرث منها ولا ترث منه. وحجب بالشخص، وحجب الحرمان لا يدخل إلا على خمسة، على الزوجين والأبوين والولد، لا يدخل على الزوجين، فإنه لا يصيبهم حجب الحرمان، لأن الزوج حجب ميراثه متردد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن. وكذلك الأبوين الأب والأم لا ينالهم حجب الحرمان، إنما ينالهم حجب النقصان مع وجود الولد أو الجمع من الإخوة كما في شأن الأم. والولد يشترك فيه الذكر والأنثى بالإجماع. حجب الحرمان يكون بالجد إذا وجد الأب، والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث، فيسقط كل جد أبعد بالجد الأقرب، ويسقط ابن أبعد بالابن الأقرب إذا مات الميت عن ابن وابن ابن، فابن الابن محجوب بمن؟ بابن الصلب. وتسقط كل جدة مطلقا بأم. من حجب الحرمان أن الجدة تسقط وتحجب بالأم، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدة القربى منهن بالبعداء فتحجب القربى البعداء. مات ميت عن أم أب وعن أم أبي أب، فالجدة القربى حجبت الجدة البعداء، وهذا بالإطلاق، سواء جاءت الجدة من جهة واحدة أو من أكثر من جهة. ولا أب أمه أي أم نفسه أو أم أبيه، بل ترث، لا يحجب أيضا الأب أمه ولا أم أبيه، فهذا لا يدخل فيه الحجب. ولا يرث من الجدات إلا ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. أم الأم وإن علون أمومة، أم أم أم أم، وأم الأب أم أب أب أب وإن علا من جهة الأبوة. والجدة لها قرابتين مع جدة ذات قراب واحدة، ذات قرابة واحدة ترث ثلث السدس، فذات القرابة الواحدة ثلث السدس. مثال: تزوج بنت عمته فأتته بولد. جدة المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما هي أم أم أم، وهي أم أبي أبيه، فهذه ورثت من الجهتين، ترث معها أم أم أبيه ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين بثلاثة: الأول قال بابن، والثاني بابنه أي ابن الابن وإن نزل، والثالث بالأب، وهذا بالإجماع، بالإجماع، وهذا في قوله: وتسقط الأخوات بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، أي ذكور وإناث، سيان فيه الجمع والوحدان. يسقط ولد الأب بهؤلاء بالابن، مات ميت عن ابن وابن ابن، حجب الابن من الصلب ابن الابن، وبابن الابن ما يسقط كاملا، وإنما يسقطه من؟ يسقطه ولد الأب، يسقط ابن الابن، ويسقط أيضا الأب. وبأخ لأبوين، يسقط ولد الأب بالأخ لأبوين وهو الأخ الشقيق، وهذا ينتقل إلى حجب النقصان. يسقط ابن الأخ بهؤلاء، ابن الأخ لأبوين أو الأخ لأب يسقط بمن؟ بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالأخ الشقيق والأخ لأب. وتسقط الإخوة بالبنين، ويسقط وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان في الجمع والوحدان. يسقط ولد الأم، ولد الأم هو الأخ لأم ذكرا أو أنثى، بأربعة: بالولد وبولد الولد، بابن بولد الابن ذكرا أو أنثى وإن نزلوا، وبالأب، والرابع بأبيه أي أب الأب وإن علا في الأبوة. يقول في القاعدة هنا: ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. من لا يرث لمانع فيه، كأن يكون قاتلا لمورثه، أو يكون رقيقا، أو يكون مختلفا في دينه، فإنه لا يحجب، لأن الممنوع من الميراث وجوده كعدمه. هذا معنى قولهم لا يحجب، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، لأن وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. وهذه قاعدة، أن المحجوب الممنوع من الميراث وجوده كعدمه، اكتبوها قاعدة عندكم: الممنوع من الميراث بأحد العدد الثلاث وجوده كعدمه، فلا يحجب لا حجب نقصان ولا حجب حرمان. نقف على العصبة لأن لها تفاصيل نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ ما مرنا مرور روحي، ما فصلنا ولا دللنا ولا نمشي هالممشى ولا نختصر بعد. ما جبنا سبورة، الميراث المؤلف لها سبورة للتوضيح، لكن سبحان الله العظيم الفرضيون ما يحتاجون سبورة، أذهانهم ما شاء الله مبرمجة. حتى في الجدات وفي يبت الأم أم أم أب وتصورها، أما الطالب يضيع. برع فيها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، هي ما براعة، وكان يقسم بحروف الجمل، ما يقسم بالقسمة العادية. لا ما أعرفه، ما أعرفه، لكن المشتغلون بالفرائض كثيرون الحمد لله. لا ما نعرف من أهل العلم يقتصرون عليها، إنما يدرسونها مع غيرها. برع فيها الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ الله يغفر له، الشيخ عبد الكريم اللاحم. لا لا بالله إلا ما، لكن هذه من البحوث التي من الفنون التي يعني من ألفها لم ينسها، صارت هي شغله. أما أن ينحصر لها الإنسان فقط للفرائض، أنا ما أعرف، يمكن موجودين أهل، أنا ما أعرف. نعم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.